ولتستدين تدمن المسلمين. ها استفاد السلم الصار مما يتعدى به الشعب، مما يكون سببا في تعدية الشعب. فاهم؟ إذا كانت ولكن بشكل أن تكون السن هذا واستاهد المختلف. إيه؟ فأما إذا كانت دائرتين دائرة عدل مثل ثمود، ثمود السيد استقبله أي بمعنى طالبته يوم واحد كمالا تتعده، ولكن إذا كنت استقبله بمعنى التامي والسلم الصاهد، ولذلك ابن مالك في البلد هذا المستكمل للسلطة المستكمل للصورة. إذا كنت المستكمل من السلف والسلف هذا مستكمل به المستكمل آل محمد صلى الله عليه وسلم الطالبين بمعنى الطالبين كمال السلف. وأما إذا كنت المستكمل من الصرفاء والسن هذا دايت معناه الكاملين آل محمد صلى الله عليه وسلم. نعم الصرفاء الصرفاء كيف بعد فيها وكذلك ولتستدين سبيل المسلمين كلمة هذا للطلق ولتستدين سبيل المسلمين برب بمعنى كلمة هذا زائد السنة ولتظهر لك سبيل المسلمين فيكون سبيل المسلمين فاعل انتبهوا يا كل المدد في سبيل تقوى عندنا ما تعرفون شيخ شرب اثنتين في قوله تعالى مثل اثنتين. ها ها هذا نايم بقول الله ايش هو؟ ايش؟ نعم امتني امتتين نعم اثنتين هذا نايم بقول الله تفعل الله تفعل الله كذلك افعل الله هذه الصيغة لا تتعدى وفعلت وكذلك وفعلت هذه كمان لا تتعدى وكذلك اسوى علة واسوى هدى هذه الصيغة في لسان العربي لا تتعدى امسك ما اقتضى نظافة وكذلك الافعال التي تقتضي النظافة او تقتضي الدنس تنظيفة وطهورة هذه الافعال لا تفعل الا اذا ادخلت عليه او ضعفته نصفته اذا ادخلت عليه هذا خرجت عن ضعفه رابع انتبه طهرته ثوبه طهرته هذا تتعدى الان طهور ولكن طهور هذا ولا دنيسه بلسته كمان تتعلم فعولة مثل ايش يا شيخ؟ فعولة مثل ايش؟ كهولة فعولة وهدى ايش؟ وهدى وهدى نعم في روح لا الى الجوحة روح معنا ما لكن ليش ايش وهدى كمان لا هناك يجب يصبي يصبي الى الجيك الثاني وهدى واحد. ما معناها؟ ها؟ ايش معناها؟ راجع انا جبت هذه الصيغه ما هي على وزن ايش؟ على وزن فوعلة فوعلة انتبه يا اخي ما ان كمان لا تتعلم او عارضة انا هي التي تتعلم أو عارضا أو عارضا أو يقتضي معنى عارضا مثل حزينة مثل فرحة الفرح هذا يعني مريضة شوف عربية عربية كل مروحة فرحة فرحة فريحة وضريحة ها؟ ها؟ هذه الأفعال لا تتعدى إلا إذا دخلت على أمرك النفس بعدت فرحته أفرح الجلد أمسك أو طاوع المعدى لواحد كما انتهى أو كان الفعل هذا مخاضعا لفعل متعدي إلى مسؤول واحد مثل مبدا هذا لا تتعدى الا الى مسكين ولكن مخاضعه لازم ان يكون لازما مداه مدى التوبه فامتد فرضي هذا المخاضع فتابع هذا فامتد التوبه طاوع المعدل فيه يتعدى لذلك من مال الجاهل مثل ايش مثل فاهمه فهم فهمت زيدا المسألة المسألة فتفهمها واضح؟ ولذلك خصه ابن مالك لن يكون مطاوعا لواحد إذا كان مطاوعا لواحد يتعدى مثل علمت عليما بالعلى عرفة إذا بعثته تتعدى إلى مسؤولين علمت زيدا المسألة فتعلمها وفي المطاوع ما فهمكم هذا؟ المطاوع الذي يتبع هذا معناه يتبع معنى الفعل هذا المتعدي انت ما تعرف انت اقول لك هذا ما اقول لك هذا ما اسلمك الا بالعربية طاوعه هذا ما بدت الثوبة هم سد الثوب الفعل الثاني هذا طاوع المسؤول الأول منه المطوع يا شيخ نعم أم اللازم هو ما ليس بمتعد وهو ما لا يتصل به ضمير غير المصدر لازم غير المعد وحيثي لزوم أفعال السجايا تنهي أمسك وهو ما لا يتصل به هاء ضمير غير المصدر ويتحتم اللزوم لكل فعل دال على سجية وهي الطبيعة نحو شرف وكرم وظرف ونهم وكذا كل فعل على وزن فعلل نحو اقشعر واطمأن أو على وزن فعنلل نحو اقعنسس واحرنجم أو دل على نظافة كطهر الثوب ونظف أو على دنس كدنس الثوب ووسخ أو دل على عرض نحو مرض زيد واحمر أو كان مطاوعا لما تعدى إلى مفعول واحد نحو مددت الحديد فامتد ودحرجت زيدا فتدحرج واحترز بقوله لواحد مما طاوع المتعدي إلى اثنين فإنه لا يكون لازما بل يكون متعديا إلى مفعول واحد نحو فهمت زيدا المسألة ففهمها وعلمته النحو فتعلمه وعد لازما بحرف جر وإن حذف فالنصب للمنجر تعدية الفعل اللازم نقلا لا يكون إلا إيش بواسطة حرف الجر لا يكون إلا بواسطة حرف الجر مثل إيش مررت به مرة هذا ما تتعدى إلا بواسطة قبل الشاعر هذا كم مرور الديار وانا بتعرف حتى الجري هذا محدود مرورنا بالديار أنت. وإن حذف فالنصب للمنجر وإن حذف الجار هذا النصب للمنجر هذا معنى قوله ينصب للمنجر الخاص بعضهم يقول تعدي عام وتعدي خاص نقلا وفي أن وإن يضطرد مع أمن لبسك عجبت أن يده حسو حسو الجر الماضي شرح هذا نقلا وما إلا في أن وإن أن وإن هذا يضطرد يكون حسو الجر هنا قياء ولكن بشرط أن يؤمن الله أن يعرف حرف الجر الذي حذف بخلاف رغبت هذا ترغبون أن تنكحوا؟ لا هذا غير، هذا يتعدى بفي وبعن. نعم، ولذلك لا يجوز تغير المعنى، يختلف المعنى. رغبت لا رغبت زيدا لا يجوز، لأنه لا يعرف رغبت عنه ولا رغبت فيه، هذا أهم على قبل بالمال. ولكن أن يدعو هذا ما تعرفون فرقه، عجبت من أن يدعو، نعرف ولو حاجبت النون هذا نعرف من أن يدعو، وعجبتم أن جاءكم أي وعجبتم من أن جاءكم رجال الحديقة في الفرق. رابع كيف يا شيخ نقلك؟ أقول لك سماعي مختصم بالسماع. طيب يا شيخ كثير يخرجون عليها الآن. أه؟ يعني كيف يخرج عليها كثير يقولون هذا منسوب من عند الخاص، ولكن ما في إلا بالإجابة عن العادة. زي القرآن. القرآن في تقول ابن ماس أرفع بظن منصب الفتحة، يقول منصوب من عند الخاص. هو سماعي. لا. شيخ في القرآن رغبة غير في آية لم تدخل لم يدخل عليها حرف الجر. ترغبون أن تنكحوهن؟ هذا هذا هذا هذا هذا نعم هذا سبب النزول هو الذي يفصل. بس ما يمكن نقول حرف الجر مقدار ترغبون في أن تنكحوهن أو على أن تنكحوهن؟ أو هذا داخل في أن؟ داخل فيه فيه. ولكن هذا الآية انظر إلى سبب النزول الآية، الآية نزلت بسبب النزول الآية. أن وما دخل حيلة اشتغل يا شيخ. هذا يعتبرون الله على من المجمل أنه ما هو معروف. يعرف من السياق. يعرف بالسياق. بسبب النزول الآية، ولذلك قلت لكم ما سبب النزول الآية. هذا معناه الاعتماد يعتمات النساء الاعتمات رغبت لحذف الجرد لا يعرف رغبت عن زيد ورغبت في زيد قلت رغبت زيدا في زيد المخرج على نقدم تقدم أن الفعل المتعدي يصل إلى مفعوله بنفسه، وذكر هنا أن الفعل اللازم يصل إلى مفعوله بحرف جر نحو مررت بزيد، وقد يحذف حرف الجر فيصل إلى مفعوله بنفسه نحو مررت زيدا. الذي يوصف به عندهم كتاب الاسمون الذي فرق هو أجاب عن الحال الاسمون هو الذي أجاب عن الخضر والخضر أنتم تطلقون الخضر التي هي جهة ها هو المعقل ما يزيد لكم أن أجلت لكم ما يزيد لكم الدعم، وهذا الدرس درس الإنسان ما هو درس ابتدائي ولا درس ثانوي ولا درس درس هذا درس جامعي. أربعنا ينبغي لكم أن تأتوا بالكتاب هذا إما بالتصريح أو بالخوف هذا الخوف من درس هذا شيخ أنا بيني وبينه شيخ طبيب تمثيله نحو مررت زيدا هذا صحيح هذا التمثيل؟ هذا التفسير هذا ما ليس بصحيح مجرد التفهيم التفهيم ها؟ نعم. قال الشاعر تمرون الديار ولم تعوجوا كلامكم علي إذا حرام. شيخ بعضهم يجر مع حزم يحذف الجر ويبقي عمل تمرون الديار لا استاذة ابننا وين حزم وين حوزة في الجو؟ النصب من الجو أنا ما نستبع الحاق اللي يضعون يستبعون القواعد بدون الدولين ما رأينا هذا زاد إذا وزيفة نعم إلا المجرورة التي ذكرت خاصة مثل بعد واب روبا وبعد فاء مثل قبل قطاع ومرتع هذا حيثها عن في السماء المبنى كبير أنت أقول لك لا تحضر هناك إلا إن ما تجد أخوك ليس أنت في البيت اسمون لا اسمون ليس تاري تلك اسمون لا لكم تسردون عن الكتاب الذي هو دون الاسمولي لا يستفيد منه الانسان زي ما يستفيد من الاسمولي ان شاء الله وهو اوضح المثال تسردون عن ولا يتقاط الا حليم نحن نريد الاسمولي اللي بزرتها شخوانكم يسرد هذا كله شيخ نريدك ان تدرس الاسمولي لانك انا ما اجد انت لانك درسته الدرس الدرس ما هو حق اما وضح المسالك ما درسته الجماعة كلها هذا الكتاب الذي يرغب فيه الجماعة هو الذي يرغب فيه صحيح طيب نرغبون ما يرغبون في الاسمولي هذا يرغبون يرغبون عنه نرغبون يرغبون هذا يا شيخ هنا يرغبون اذا حذفت فيه هذا باستراتيهم ليس في قلوبهم يرغبون ولا يوم يعني في لبس يرغبون بمعنى سوي نعم لو قال لي ابراهيم السعدي اللي نجح عندنا وراه وقال لي كمان يعني مصطفى وقال لي امين وقال لي اللي يرغبوا هون نعم ودرستهم ولذلك درستهم في مصطفى ما ترغبوا يا اخي ولا سوي عالي خاصة حتى الليلة هدوس راح ما لهم ما يحضروا الله قليل وإذا دلتهم رسول يسر الرسول أي تمرون بالديار ومذهب الجمهور أنه لا ينقص حذف حرف الجر مع غير أن وأن بل يقتصر فيه على السماع على مسالك أقولت لكم يعني سياسة ولكن ما يحضرون عنه لا يحضرون عن المساعدة اللي فيه معاني وفيها مثال العرب وفيها قواعد جميلة أعود إليها فيها أخواتها وذهب أبو الحسن علي بن سليمان البغدادي وهو الأخفش الصغير إلى أنه يجوز الحذف مع غيرهما قياسا بشرط تعين الحرف بشرط الذي ياخذه يقوله بشرط تعين الحرف ومكان الحذف نحو بريت القلم بالسكين يجوز عنده حذف الباء فتقول بريت القلم السكين فإن لم يتعين الحرف لم يجوز الحذف نحو رغبت في زيد فلا يجوز حذف فيه لأنه لا يدرى حينئذ هل التقدير رغبت في زيد هل التقدير رغبت عن زيد أو في زيد وكذلك إن لم يتعين مكان الحذف لم يجوز نحو اخترت القوم من بني تميم فلا يجوز الحذف فلا تقول اخترت القوم بني تميم إذ لا يدرى هل الأصل اخترت القوم من بني تميم أو اخترت من القوم بني تميم إيش كلام أخفش هذا يا شيخ صحيح مخالف الجمهور هذا كلام طيب ولكن خالف الجمهور يحتاج إلى دليل إذا نأخذ بكلام الأخفش نأخذ به لأن في الآية هذا اختار موسى قومه سبعين رجلا هذا معروف بشرط معروف هنا اسمح الحسن جاء من؟ نعم من قومه بشرط تعين الحرف ومكان الحادث لا بد من هذه الشروط ولذلك قال العلم وأما أن وأن فيجوز حذف حرف الجر معهما قياسا مضطردا بشرط أمن اللبس كقولك عجبت أن يدو يدو هذا ما دلت منك الكلمة فيها صرف فيها حذف أيه بيو بيو أصلا بيو بيو نجح أصلا يا شيخ أن الفعل عصبية ايوه نعم يا شيخ. انا عندي علي فندق. طيب اللي ما اعرف طيب شيخ كتبته السنه الماضيه. نرى كتبته السنه الماضيه يعني طيب نشوف ايش كتب يا شيخ. كتب لعله كتب شيء ايضا غير صحيح. نشوف ايش كتب. اصلها يود ايوب يوديو بكسر الدال وقعت الواو بين عدوتيها فحذفت. نعم نعم حذفت. نعم بعدين ثم صارت صارت يديو. ها يديو يديو اي نعم. بعدين ها استدخلت الضمة على الياء ولا نعم استدخلت الضمة على الياء فحذفت الضمة فالتقى ساكنان الياء والواو فحذفت الياء وناسب ناسب الواو الضمة. يجب له بين القادة وقعت الباب بين عدد البطل. طيب يجب الباب. نعم وطارت يجب له يجب استخلت الضمة على الياء يجب الضمة. نعم استخلت ساكن الياء وضام ولا يجب الياء وطارت يبني على مدنه يعود ما تقومه إلا أصبح هو اللي من المسك وضع لعوب يعني الفعل الماضي ودا هو من ودا من الديق. نعم عمرين ومضارع ومطابعة ضيق وفي تعيدتي وفي تعيدتي كبيرتي أمسع كده. وأما أن وأن فيجوز حذف حرف الجر معهما قياسا مضطردا بشرط أمن اللبس كقولك عجبت أن يدو والأصل عجبت من أن يدو أي من أن يعطي الدية ومثال ذلك مع أن بالتجديد عجبت من أنك قائم فيجوز حذف من فتقول عجبت أنك قائم فإن حصل لبس لم يجوز الحذف نحو رغبت في أن تقوم أو رغبت في أنك قائم فلا يجوز حذف في الاحتمال أن يكون المحذوف عن فيحصل اللبس واختلف في محل أن وأن عند حذف حرف الجر فذهب الأخفش إلى أنهما في محل جر وذهب الكسائي إلى أنهما في محل نصب هذا الكلام وذهب السبويه إلى تجويز الوجهين ورد عن العرب السماء إذا قيل أي الناس شر قبيلة أشارت كليبة يعني أشارت إلى كليبة إشارة كليب أي إشارة هذا أن هذا ما هو كليب كليب اسم الله غير مصر المؤكد أن هذا ولا ما لها محل في الإعراب من مصر الذي طيب في اللفظ يا شيخ في اللفظ لا لا خلي هذا غير خارج عن هذا ما هو هذا يعني إذا كان حذف حرف الجر يجوز بقاء عمله أنا قلت لك هذه قليل نادر لا يقاس عليه وأما أنه مضطرد هنا يا شيخ الأخفش في محل جر والكساء في محل نصب سبوي جواز الوجهين أيهما الأصح؟ لا خلي هذا نحن نقف في محلين لأن المطر هذا في محلين وكلام سبوي يا جواز الوجهين؟ نعم ماذا نفعل؟ ماذا نفعل؟ إذا نأخذ الأخف الكسائي كلام الكسائي في محل نصب على نفع الخط نعم هذا الموضوع هذا القياس يا نعم انه قياس وحاصله ان الفعل اللازم يصل الى المفعول بحرف الجر ثم ان كان المجرور غير ان وان لم يجد حذف حرف الجر الا سماعا وان كان ان وان جاز ذلك قياسا عند امن اللبس وهو الصحيح. قال والاصل سبق فاعل معنى كما من البسا من زاركم نسج اليمن الفعل الذي الاصل المتقدم المفعول الذي هو فاعل في الأصل، كما أن الفاعل أخذوه هو الأصل فيه التقدم عن المفعول، وكذلك المفعول الذي هو فاعل في الأصل يتقدم الأصل فيه أن يتقدم على المفعول الذي هو فضله إذا أصله فاعل. يعني الأصل يتقدم الفاعل على المفعول. نعم. الذي مثل ايش اسمع اعطيت زيدا شبته البست ولا اعطيت البست زيدا شبته وين المفعول الذي هو فاعل زيدا وين المفعول الذي هو فاعل يعني فاعل نفسه فاعل النفس نعم زيد لله هو الذي لابس نعم هو الجبة هذا هو الملبوس هي الملبوسة نعم الأصل أن يتقدم هذا المفعول الذي الشرطة يقول هذا على أرواح أن الفاعل لا أن يتقدم عن المفعول هذا معنى قول ابن مالك هذا كله خوفا على أرواح تبقى الفاعل معنى قبل من الذي سمى من الذي سمى الجار من الذي سوء من جار قوم يجبر نعم لا يقوم هذا ايش راجع فيه لا اخي انتبه الذي سن هذا لحظ الذي سوء والذي سن ها الذي سن هذا من جار قوم هذا الذي سمى من جار قوم لو قال من دارك جابه تقول البيسن وما إذا قلت من دارك يعني تقول البيسوف دارك ما في ما إيش المانع البيسن من زارك البيسن أنت من زارك من هذا اسم مشترك اسم مخيم مشترك الجمع لو كان الضمير هذا ماذا تفعل له الضمير يعود على من أسعد من داركم أنتم تلبسونه من داركم يعني مثل اليوم مو تلبس الدعب على أحد إيش مكان إذن هنا خطأ هذا خطأ هنا من ألبسان ألبسان هنا خطأ لا ما هو خطأ لا لا لأنه إذا قلنا ألبسان من زاركم يكون ضمير ألبس من زاركم أنت ما فهمت إيش نقول ألبسون أنتم أيوة. من داركم الذي داركم ألبسوهم ألبسوهم مثل الجبل على هذا المعنى يصح أن يكون الإنسان من داركم مثل الجبل ليش خاطب من داركم تعظيم يا شيخ لو قال من داركم طيب يا شيخ زاركم التعظيم من زاركم التعظيم ليش؟ أيها الشيخ يقولون حضراتكم تعظيم من هذه وحول بي يا شيخ نعم طيب لأنه هو الذي فاعل هذه بمعنى الذي هذه لا من هذا أمسن يجوز من دارك يبنكم يجوز هذه الذي أحسنها إيش توجيهه؟ ولكن ذكرى واحدة هذا خففة من التقل الذي حفظته الذي تم من ذلك ولكن ايش واحد قرأ بهذه الرواية شوف الرواية هذا صحيح ايش توجيهه يا شيخ صحيح ايش توجيهه البس من زاركم معناه تعظيم واحد منكم اذا داركم واحد البسوا منكم يلبسوا واحد مش كلهم واحد يلبسوا إذا تعدى الفعل إلى مفعولين الثاني منهما ليس خبرا في الأصل فالأصل تقديم ما هو فاعل في المعنى نحو أعطيت زيدا درهما فالأصل تقديم زيد على درهم لأنه فاعل في المعنى لأنه الآخذ للدرهم وكذاك صوت زيدا جبة وألبسا من زاركم نسج اليمن فمن مفعول أول ونسج مفعول ثاني والأصل تقديم من على نسج اليمن لأنه اللابس ويجوز تقديم من ليس فاعلا معنى لكنه خلاف الأصل خلاف الأصل فما أن تقديم المفعول على الفاعل يعني خلاف الأصل يلزم الأصل للفاعل أن يتصل ويخلق المفعول أن ينفصل. يجاوب بخلاف الأصل. أن يجاوب بخلاف الأصل. أن يجي المفعول قبل الفعل. أنت كمل. ويلزم الأصل لموجب عرى وترك ذاك الأصل حتما قد يرى. ويلزم الأصل لموجب العرى. يلزم هذا الأصل وهو تقديم المفعول الذي هو فاعل في المعنى على المفعول الذي هو مفعول به لموجب عرى عرضا. أعطيت زيدا أمرا. الآن واجب تقديم المفعول الذي هو فاعل في المعنى الآخر لأنه لا يعرف إلا بالتقديم هذا. وتأخير المفعول الذي إيه؟ ليس فاعلا في المعنى ولكن إذا قدمت واحد وتريد أن هذا هو المفعول في المعنى يلبس ذلك لكن نفسه وترك ذاك الأصل حتما قد يرى وترك ذلك الأصل